لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع الباب الذي ذكره المصنف في مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان في هذه الدنيا في جهاد عظيم، جهاد مع نفسه، وجهاد مع الشيطان، وجهاد مع شياطين الإنس، وجهاد مع الأعداء، وغير ذلك من أنواع الجهاد. قال المصنف عليه رحمة الله الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس، أي أنه يصف فئة من الناس بالخيرية. يقول: من طال عمره وحسن عمله، أي من أطال الله في عمره، لأن طول العمر هو بيد الله عز وجل وحده، ولا يستطيعه الإنسان، إنما يكون بيد الله أن يطيل عمر الإنسان أو أن ينقص عمر الإنسان. من طال عمره وحسن عمله، إذن هنا شيئان اثنان: أن يطيل الله في عمر الإنسان، لكن بأن يحسن الإنسان في هذا العمر بحسن العمل، بالعمل الصالح، أن يطيل عمره بالعمل الصالح، فهذا يكون خير الناس، فهذا يكون خير الناس. فالأمر الأول وهو طول العمر بيد الله، والأمر الثاني يستطيعه الإنسان، لكن لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل وحده. فالإنسان يدعو أن يطيل الله عمره في حسن العمل، لا أن يأمل أن يطول عمره لأجل هذه الدنيا ولينال يعني زخرف هذه الدنيا، بل ليطول عمره ليحسن عمله. ولذلك ليس كل من طال عمره يكون خيرا، بل الكافر والمنافق والعاصي إذا كان طويل العمر وكان عاصيا لله عز وجل فهذا ليس بخير، بل هذا هو الشر، بل هذا هو الشر. ولذلك يؤسف، أو مما يؤسف له كثيرا، أن ترى بعض كبار السن طال عمره ولم يبق له من حياته إلا الشيء القليل، مع ذلك تجده منهمكا في معصية الله عز وجل، ومنهمكا في ما لا يرضي الله عز وجل. فقد تجده كبير السن ولم يركع ولم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة، فهذا لا شك أنه في الشر، إلا أن يتغمده الله برحمته ويتوب عليه قبل مماته. أما إذا استمر على ذلك فهو في شر. ولذلك لا ينبهر الإنسان لما يرى أن الناس هذا طال عمره وله من المال الشيء الكثير ووسع الله عز وجل عليه من الرزق، لكنه كافر بالله عز وجل. هذا من شر الناس، وهذا لم يرد الله عز وجل به خيرا، كما قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا يزداد إثما على إثم مهما وسع الله عز وجل هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة لما رزق منها الكافر شربة ماء. فهذه الدنيا لما كانت لا تسوى شيئا يعطيها الكافر وغير الكافر، لكن العبرة كلها بحسن العمل، أن إذا طال عمر الإنسان فإنه يحسن عمله، فهذا الذي أراد الله عز وجل به الخير. لذلك جعل الله عز وجل في بعض الأعمال تكون سببا لطول العمر، كصلة الرحم، كصلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في رزقه، من أراد أن يوسع له في رزقه وينسأ له في عمله فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب لطول العمر، وهذا كله مقدر بيد الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد الخيرية فليحسن عمله، وليسأل الله عز وجل إذا سأله أن يطيل عمره في حسن العمل، لا أن يطيل عمره من أجل أن يكتسب هذه الدنيا، فإن الدنيا زائلة ولا يأخذ شيئا معه، كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة. ثم قال الخامس عشر عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو قال طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو قال نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها، متفق عليه. قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما أي ليرين، ومعناه ظاهر والله أعلم. هذا الحديث أيضا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحرص على الخير ومن الحرص على طاعة الله عز وجل. وقع هذا أو هذه الحادثة وقعت في غزوة أحد، وذلك أن أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه لم يشهد قتال بدر، وكثير من الصحابة لم يشهدوا قتال بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لغزوة، إنما خرج لأن يأخذ عير قريش، ثم صارت هنالك الغزوة فلم يخرج معه إلا 300 رجال. لكنهم تمنوا كلهم أن يشهدوا الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لئن أشهدني الله عز وجل أو غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، يعني لو قاتلت معك المشركين مرة أخرى فسيظهر الله عز وجل هذا الدين. قال فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، وغزوة أحد تعلمون أنها صارت بعد سنة وقليل من غزوة بدر، وهزم فيها المشركون أول مرة ثم أعادوا الكرة على المسلمين، فانكشف المسلمون وألحقوا بهم بعض الضرر، وتوفي من توفي أو استشهد من استشهد من صحابة أو من خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم كحمزة ابن عبد المطلب. فلما رأى ذلك أنس بن النضر قال اللهم أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني يتبرأ من صنيع المشركين بالمسلمين، ويعتذر مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة الذين تركوا مواقعهم وعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تقدم، أي تقدم إلى المشركين، فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. وهذا كرامة من الله عز وجل لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، أنه شم رائحة الجنة في قتال هؤلاء المشركين فتقدم إليهم. ثم قال سعد بن معاذ فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني لم أستطع أن أصنع مثل ما صنع وأن أجاهد مثل ما جاهد هذا الصحابي العظيم. قال أنس فوجدناه به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، يعني قتله المشركون ومثلوا بجثته تمثيلا سيئا وضربوه ضربات كثيرة جدا. قال فما عرفه أحد إلا أخته ببنانها بأصبعه عرفت أخاها رضي الله تعالى عنهم. فقال أنس كنا نظن أو نرى أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، أي نزلت في مثل فيه وفي أمثاله وأشباهه. والمعروف أن هذه الآية هي من سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب كانت بعد أحد بسنين، كانت بعد أحد بسنين، وهذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر لنا ما حدث في سورة الأحزاب وانهزام المشركين، بأن الله عز وجل أيد المؤمنين بالريح وغير ذلك. فذكر هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فإما أن تكون نزلت يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها في سورة الأحزاب، وإما أنها تكون نزلت في سورة الأحزاب ولا شك أنه يدخل فيها الشهداء يوم أحد دخولا أوليا. فقال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فإنهم عاهدوا الله على القتال وعاهدوا الله على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة هذا الدين، فمنهم من قضى نحبه، والنحب إما يطلق في لغة العرب على أمور كثيرة، يطلق على الموت، يطلق على الموت ويطلق على النذر والعهد. فمنهم من قضى نحبه يعني منهم من فعل ما أمر الله عز وجل من الوفاء بالنذر والعهد، فعاهد الله عز وجل على القتال فأوفى بعهده كما فعل أنس بن النضر، وقيل أنه من النحب أو الموت، منهم من توفي لكن الأول أظهر والله أعلم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أن يقضي هذا النذر الذي عاهد الله عز وجل عليه، وما بدلوا تبديلا ولم يبدل هؤلاء أي تبديل. وفي هذا تعريض للمنافقين الذين عاهدوا الله عز وجل لكنهم غدروا هذا العهد وهذا بيان لأن المؤمنين كانوا يجاهدون في ذات الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يطيل عمره ويحسن عمله في الخير، ونسأله أن نكون ممن يعاهد الله عز وجل على الطاعة ويعاهد على الخير ويفعل ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.